الحديث الحادي عشر عن معاذة رضي الله تعالى عنها. معاذة هي العدوية، عالمة عابدة زاهدة تابعية. قالت: سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ ما العلة في إيجاب قضاء الصوم على الحائض الذي فاتها من رمضان بسبب الحيض ولا يجوز لها أن تقضي الصلاة؟ فقالت يعني عائشة: أحرورية أنت؟ حرورية نسبة إلى حروراء، وهي قرية قريبة الكوفة نشأ بها الخوارج.